تفسير الآية 5 من سورة العلق، يقول تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، أي وبالجملة ومن تمام كراماته ونعمه ورحماته على الإنسان والخلق والتي لا تحصى، علمه بالقلم ما لم يكن يعلم، وعلمه أيضا بغيره بوسائل أخرى أشياء كثيرة من مختلف المعارف مما لم يكن يعلمه، ليتم له تمام الانتفاع والسعادة بالحياة حوله، حيث وضع في عقله بذور وأصول معرفة كل الكون ومنافعه وعلومه، وما عليه إلا أن ينميها بالعلوم والبحوث والتجارب والتساؤلات والاستفسارات والحوارات، وهذا سيدفعه دفعا قويا للانطلاق في الحياة بكل قوة فرديا وجماعيا من أجل مزيد من استكشاف خيراتها، وكلما انطلق أكثر واستكشف أكثر، كلما انتفع وسعد أكثر هو ومن حوله، وكلما ازداد ثوابه ودرجاته في الآخرة ما دام يستصحب نوايا حسنة بعقله عند فعله لأي خير.